الوجه الثاني يبدأ حالا. حكم جلوس الحائض في المسعى. 73. إذا كنا جماعة ومعنا امرأة فحاضت هذه المرأة وليس لنا مسكن، وهذه المرأة تحفظت تحفظا كاملا، هل يجوز لها الجلوس في المسعى من أجل البرد أم تخرج من المسجد في التوسعة الجديدة أم ماذا تفعل؟ الجواب: لا حرج عليها أن تجلس في المسعى، لأن المسعى ليس من المسجد، خارج المسجد له حدود معينة وجدار تحجزه عن المسجد الحرام، فليس من المسجد، فإذا جلست فيه الحائض فلا حرج عليها، تنتظر أهلها أو ما أشبه ذلك. قدمت في رحلة وحاضت في جدة. 74. لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي، ولكن حين وصلنا إلى جدة أصبحت زوجتي حائضا، ولكن أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي، فما الحكم بالنسبة لزوجتي؟ الجواب: الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: لتنفر إذن. فقوله صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي، دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف، وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة، لأنه ركن من أركان العمرة، فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف. حكم المكوث في المسجد الحرام لاستماع الخطب والأحاديث. 75. ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام وهي حائض لاستماع الأحاديث والخطب؟ الجواب: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخمرة فقالت: إنها في المسجد وهي حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها، أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد العواتق وذوات الخدور والحيض، إلا أنه أمر أن يعتزل الحيض المصلى، فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لاستماع الخطبة أو استماع الدرس والأحاديث. حكم من حاضت وأدت مناسك الحج حياء. 76. قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحدا، ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت، فماذا علي علما بأنها جاءت بعد النفاس؟ الجواب: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها. وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح، وأما سعيها فصحيح، لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج، وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولا يتم التحلل الثاني إلا به، وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف، ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف، والله تعالى أعلم. 6. من الأحكام الفقهية للنفساء. حكم جماع من طهرت من النفاس قبل 40. 77. وسئل فضيلة الشيخ: إذا طهرت النفساء قبل تمام 40 فهل يجامعها زوجها؟ وإذا عاودها الدم بعد 40 فما الحكم؟ فأجاب بقوله: النفساء لا يجوز لزوجها أن يجامعها، فإذا طهرت في أثناء 40 فإنه يجب عليها أن تصلي وصلاتها صحيحة، ويجوز لزوجها أن يجامعها في هذه الحال، لأن الله تعالى يقول في المحيض: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فما دام الأذى موجودا وهو الدم فإنه لا يجوز الجماع، فإذا طهرت منه جاز الجماع، وكما أنه يجب عليها أن تصلي ولها أن تفعل كل ما يمتنع عليها في النفاس إذا طهرت في أثناء 40، فكذلك الجماع يجوز لزوجها، إلا أنه ينبغي أن يصبر لئلا يعود عليها الدم بسبب الجماع حتى تتم 40، ولكن لو جامعها قبل ذلك فلا حرج عليه. وإذا رأت الدم بعد 40 وبعد أن طهرت فإنه يعتبر دم حيض وليس دم نفاس، ودم الحيض معلوم للنساء، فمتى أحست به فهو دم حيض، فإن استمر معها وصار لا ينقطع عنها إلا يسيرا من الدهر فإنها تكون مستحاضة، وحينئذ ترجع إلى عادتها في الحيض فتجلس، وما زاد عن العادة فإنها تغتسل وتصلي، والله أعلم. حكم الدم الذي يخرج بعد السقط. 78. وسئل عن حكم الدم الذي يخرج بعد سقوط الجنين، فأجاب قائلا: إذا نزل الجنين فنزل الدم بعده، فإن كان هذا الجنين قد تبين فيه خلق الإنسان فتبين يداه ورجلاه وبقية أعضائه فالدم دم نفاس، لا تصلي المرأة ولا تصوم حتى تطهر منه، وإن لم يتبين فيه خلق إنسان فليس الدم دم نفاس، فتصلي وتصوم إلا في الأيام التي توافق عادتها الشهرية، فإنها تجلس لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي أيام العادة. حكم اتصال الدم مع المرأة بعد 40. 79. وسئل فضيلة الشيخ عن النفساء إذا اتصل الدم معها بعد 40 فهل تصلي وتصوم؟ فأجاب: المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق 40 وهو لم يتغير، فإن صادف ما زاد على 40 عادة حيضها السابقة جلسته، وإن لم يصادف عادة حيضها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال: تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم يجري عليها، لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة، ومنهم من قال: إنها تبقى حتى تتم 60 يوما، لأنه وجد من النساء من تبقى في النفاس 60 يوما، وهذا أمر واقع، فإن بعض النساء كانت عادتها في النفاس 60 يوما، وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم 60 يوما، ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي، لأنها حينئذ مستحاضة. حكم الدم المتقطع. 80. وسئل فضيلة الشيخ عن امرأة انقطع عنها دم النفاس قبل تمام 40 5 أيام فصلت وصامت ثم بعد 40 عاد الدم، فما الحكم؟ فأجاب قائلا: إذا طهرت النفساء قبل تمام 40 فإنه يجب عليها أن تصلي ويجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم تتم 40، وهذه المرأة التي طهرت 35 يوما يجب عليها أن تصوم وأن تصلي، وما صامته أو صلته فإنه واقع موقعه، فإذا عاد عليها الدم بعد 40 فهو حيض، إلا أن يستمر عليها أكثر الوقت، فإنها تجلس عادتها فقط ثم تغتسل وتصلي. حكم الدم الذي يخرج من الحامل. 81. وسئل الشيخ عن الدم الذي يخرج من الحامل، فأجاب فضيلته بقوله: الحامل لا تحيض، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح، لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعا لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجبا لما يوجبه، ومسقطا لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين: النوع الأول نوع يحكم بأنه حيض، وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، لأن ذلك دليل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضا. والنوع الثاني دم طرأ على الحامل طروءا، إما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه، فهذا ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام، فهي في حكم الطاهرات. حكم تركيب اللولب للنساء. 82. سائلة تقول: بعد إنجابي بثلاثة أشهر ونصف قمت بتركيب لولب، وذلك حتى يتسنى لي إرضاع طفلي، فهل تركيب اللولب حرام؟ ثم إنني منذ قمت بتركيبه حدث لي نزيف ثم قل وأصبح نقطا، ومنذ ذلك الوقت لم أصلي، فهل عدم صلاتي حرام؟ وما الحل في هذا؟ الجواب: قبل الجواب عن هذا السؤال نود أن نذكر النساء أنه لا ينبغي للمرأة أن تفعل ما يمنع الحمل، لأن هذا خلاف المقصود الشرعي، بل الأولى لها أن تبقى على ما خلقها الله عليه من كثرة النسل، فإن في كثرة النسل مصالح عظيمة، ولا يضير الإنسان شيئا في الرزق ولا في التربية ولا في الصحة. أما لو أنها امرأة ضعيفة الجسم كثيرة الأمراض يضرها أن تحمل كل سنة، ففي هذه الحال تكون معذورة إذا تناولت ما يمنع الحمل، ولا بد من إذن الزوج في استعمال ما يمنعه، وأن لا يكون في تناوله ضرر. ولهذا كان المشروع أن يتزوج الإنسان المرأة الودود الولود، أي أن تكون من نساء يعرفن بكثرة الولادة، حتى تتحقق بذلك مضاهاة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، ويحصل بذلك كثرة المسلمين وعزتهم وقوتهم. ثم نعود إلى جواب السائلة فنقول: إن تركيب اللولب جائز بشرطين: الشرط الأول ألا يكون فيه ضرر على المرأة، الشرط الثاني أن يأذن بذلك زوجها. وما يحدث من هذا التركيب من الدم ليس له حكم الحيض إذا علم أنه بسبب هذا اللولب، فقد حصل جرح في أحد العروق وصار ينزف منه الدم، وفي هذه الحال لا يكون له حكم الحيض، ومعلوم أن الحيض له مقدمات من وجع البطن والظهر، وله رائحة كريهة منتنة ولونه أسود، وهو ثخين، فهو يتميز عن غيره، فإذا رأت المرأة دم الحيض الذي تعرف فهو حيض، أما إذا كان له سبب أحدثه وعلم أنه من هذا السبب فهو دم عرق ليس له حكم الحيض، فيجب عليها أن تصلي ولو كان عليها الدم. حكم الدم قبل الولادة. 83. فضيلة الشيخ: بالنسبة للمرأة الحامل قبل أن تضع بأيام وينزل منها الدم أو ما أشبه ذلك، متى تسقط عنها الصلاة؟ الجواب: يقول العلماء إن النفاس هو الدم الذي يحصل عند الولادة مع الطلق، فإذا أتاها الطلق قبل الولادة بيوم أو يومين فهي نفساء، وأما الدم الذي بلا طلق فليس بنفاس حتى وإن كان في يوم وضعها، وإذا انقطع دم النفاس بعد الولادة بفترة فمتى طهرت وجب عليها أن تتطهر وتصلي ولا تنتظر تمام المدة. حكم استخدام حبوب منع الحمل. 84. متى يجوز للمرأة استخدام حبوب منع الحمل ومتى يحرم عليها ذلك، وهل هناك نص صريح أو رأي فقهي بتحديد النسل؟

فمتى انقطع تطهرت وصلت وما هي أقل مدة للطهر؟ الجواب: النفساء ليس لها وقت محدد، بل متى كان الدم موجودا جلست لم تصلي ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا 10 أيام أو 5 أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجودا ثبتت أحكامه، ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه، لكن لو زاد على 60 يوما فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة فقط ثم تغتسل وتصلي. حكم صيام من سقط حملها. 87. امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد، فهل لها أن تفطر أم تواصل الصيام؟ وإذا أفطرت فهل عليها إثم؟ الجواب: نقول إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد، إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان من قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعا لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجبا لما يوجبه، ومسقطا لما يسقطه. والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين: نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضا، والنوع الثاني دم طرأ على الحامل طروءا إما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه، فهذه دمها ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام، بل هي في حكم الطاهرات. ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو الحمل الذي في بطنها فإنه على ما قال أهل العلم إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاسا تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر، وإن خرج الجنين وهو غير مخلق فإنه لا يعتبر دم نفاس، بل هو دم فاسد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما. قال أهل العلم: وأقل زمن يتبين فيه التخليق 81 يوما، لأن الجنين في بطن أمه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضاة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك، والغالب أن التخليق لا يتبين قبل 90 يوما كما قاله بعض أهل العلم. حكم السقط بعد 6 أشهر. 88. لدي امرأة وقد أسقطت في حملها وكان عمر هذا السقط 6 أشهر. 6 أشهر، وكانت امرأة تقوم بأعمال شاقة ومتعبة، ومع ذلك كانت تصوم شهر رمضان، وهي تخشى أن يكون موت هذا السقط في بطنها قبل وضعه سببه تلك الأعمال، ومع ذلك دفن ولم يصل عليه، فما حكم ترك الصلاة عليه؟ وماذا على المرأة أن تفعل لكي تدفع هذه الشكوك التي تساورها من موت السقط؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: السقط إذا بلغ 4 أشهر فإنه يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأنه إذا بلغ 4 نفخت فيه الروح، كما يدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، إلى آخر الحديث. فهذه 120 يوما، أي 4 أشهر، فإذا سقط فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه وسوف يحشر يوم القيامة مع الناس. أما إذا كان دون الأربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في أي مكان، لأنه قطعة من لحم وليس بإنسان. وهذا السقط المذكور في السؤال قد بلغ ستة أشهر، فالواجب أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. وبناء على ما ذكر في السؤال من أنهم لم يصلوا عليه، فإن عليهم أن يصلوا الآن على قبره إن كانوا يعرفونه، وإلا صلوا عليه صلاة الغائب وتكفي صلاة واحد فقط عليه. وأما بالنسبة لشكوك أمه وأنه سقط بسببها، فإن هذه الشكوك لا أثر لها ولا ينبغي أن تطرأ لها على بال، وكثيرا ما تموت الأجنة في بطون أمهاتهم وليس عليها في ذلك شيء، فلتنتهي عن هذه الشكوك والوساوس التي تكدر عليها حياتها، والله أعلم. حكم من سقط جنينها في الشهر الثالث. 89. وسئل عن المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث فهل تصلي أو تترك الصلاة، فأجاب: المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي، لأن المرأة إذا أسقطت جنينا قد تبين فيه خلق إنسان، فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه. قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له 81 يوما، وهذه أقل من ثلاثة أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض، أما إذا كان قبل 80 يوما فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دما فاسدا لا تترك الصلاة من أجله. وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها، فإذا كان الجنين سقط قبل 80 يوما فإنها تقضي الصلاة، وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تصليه. حكم صلاة وصيام من أصابها النزيف. 90. وسئل الشيخ عن من أصابها نزيف دم كيف تصلي ومتى تصوم، فأجاب: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف دم حكمها أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة 6 أيام مثلا، فإنها تجلس من أول كل شهر مدة 6 أيام لا تصلي ولا تصوم، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت. وكيفية الصلاة لهذه المرأة وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلا تاما وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة، لا تفعله قبل دخول الوقت، تفعله بعد دخول الوقت، ثم تصلي، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات الفرائض. وفي هذه الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر أو العكس، وصلاة المغرب مع العشاء أو العكس، حتى يكون عملها هذا واحدا للصلاتين، صلاة الشهر صلاة الظهر والعصر، وواحدا للصلاتين المغرب والعشاء، وواحدا لصلاة الفجر، بدلا من أن تعمل ذلك 5 مرات تعمله 3 مرات، والله الموفق. حكم الدم المائل للصفرة. 91. وسئل عن المرأة ترى دم النفاس لمدة 2 أسبوع ثم يتحول تدريجيا إلى مادة مخاطية مائلة إلى الصفرة ويستمر كذلك حتى نهاية 40، فهل ينطبق على هذه المادة التي تلت الدم حكم النفاس أم لا؟ فأجاب بقوله: هذه الصفرة أو السائل المخاطي ما دام لم تظهر فيه الطهارة الواضحة البينة فإنه تابع لحكم الدم، فلا تكون طاهرا حتى تتخلص من هذه من هذا، وإذا طهرت ورأت النقاء البين وجب عليها أن تغتسل وتصلي حتى ولو كان ذلك قبل 40. وأما ما يظنه بعض النساء من أن المرأة تبقى إلى 40 ولو طهرت قبل ذلك، فهذا ظن خطأ وليس بصواب، بل متى طهرت ولو 10 أيام وجب عليها الصلاة وجاز لها ما يجوز للنساء الطاهرات حتى الجماع. انتهى الشريط الثاني، وبانتهائه ينتهي كتاب 90 فتوى في أحكام الحيض والنفاس للشيخ محمد بن صالح العثيمين، قرأه محمد خير يوسف. تم التسجيل في 10 من شهر رمضان المبارك 1420 للهجرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.